تمام. في قصة سيدنا يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، الآية الكريمة. سؤال يعني لم يقل أنا هو. احنا عندنا قاعدة في اللغة أن الظاهر أقوى من الضمير. الاسم الظاهر أقوى من الضمير. طيب. قاعدة. الآن هم قالوا أإنك، يعني أيضا هو سؤال مؤكد. بإن واللام أإنك ولا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف. مؤكد. مؤكد. وهذا أخي. مؤكد أيضا. يعني لما كان السؤال مؤكد بإن واللام. نعم. الجواب لازم أيضا يكون مؤكد. تمام. فقال أنا يوسف. على التحقيق. أنا يوسف هكذا. من وهذا أخي من أبوي، الشقيق هذا شقيقي. أقوى هذا. السؤال مؤكد. ولو قال أنا هو. ليس بمنزلة. يعني لغة لا حرج. لا لا لا لا يعني. ليس حرج في اللغة، نتكلم احنا ناحية البيان. ناحية البيانية. احنا عندنا قاعدة في اللغة، الظاهر أقوى من الضمير. نعم. قاعدة هذه. تمام. خلاص. إذن هو جاء بما هو أقوى. في التحقيق والتوكيد. كان السؤال أيضا هو مؤكد مع اللام. أإنك لا أنت يوسف؟ مؤكد. سؤال إن ولا؟ تمام. أنا يوسف. أنت فلان، أنا فلان. وهكذا. تأكيد. هكذا. صحيح. نعم صح. أنت فلان، أنا فلان. رد بتأكيد على تأكيد. السؤال مؤكد فرد بإجابة مؤكدة. نعم.